بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فعودا حميدا والعود أحمد في بداية هذه الدروس في هذا العام، عام 1445، وهذا المجلس الثاني والثمانون كذا في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة في سياق الحديث على الحجة في إكفارهم أعداء الله الكفار الضلال من القرآن والآثار، قال: وأخبرني صالح بن علي النوفلي المرخي من آل ميمون بن مهران قال: سألت أحمد بن حنبل عمن قال القرآن مخلوق، فقال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. ثم التفت إلي قال: تدري كيف كفر؟ قلت: لا. قال: إن القرآن علم الله، ومن جعل علم الله مخلوقا فهو كافر بالله العظيم. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: علام الغيوب وعالم الغيب؟ وفي غير موضع من القرآن ذكر الغيب. ذكر الغيب، ذكر الغيب. نعم، في هذا الأثر كسابقة حكاية أقوال أئمة الإسلام، بل وإجماعهم على كفر القائلين بأن القرآن مخلوق، يكفرون بمقالتهم كما يكفرون بأعيانهم. وها هنا آل ميمون بن مهران لما سأل الإمام أحمد عن من قال إن القرآن مخلوق، قال: هو كافر. ثم قال: لعلك تسأل لماذا كفر؟ لأنه زعم بقوله إن القرآن مخلوق أن يكون علم الله مخلوقا، لأن القرآن من علم الله كما قال جل وعلا: فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، الآية في آل عمران. وكما قال جل وعلا: الرحمن علم القرآن. وفي القرآن ذكر الله أنه علام الغيوب وأنه عالم الغيب والشهادة. وفي القرآن إخبار عن غيب ماضي وغيب مستقبل. إذن القرآن من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوقا فقد كفر. نعم. قال: أخبرنا حسن بن ثواب المخرمي أنه قال لأبي عبد الله: من أين أكفرتهم؟ قال: قرأت في كتاب الله في غير موضع ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم. فذكر الكلام. قال الحسن بن ثواب: ذاكرت ابن الدورقي فذهب إلى أحمد ثم جاء فقال لي سألته، فقال لي كما قال لك، إلا أنه زادني قول الله تعالى: أنزله بعلمه. ثم قال لي أحمد: إنما أراد الإبطال. نعم، هذا مناط تكفير الإمام أحمد من قالوا إن القرآن مخلوق، أنه زعم أن علم الله مخلوق، لأن الله سماه علما، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، واتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم، والعلم هو القرآن. قال: فذكرت، يقول ذلك الحسن بن ثواب المخرمي، ذكرت فيها الدورقي يعقوب بن إبراهيم الدورقي من شيوخ مسلم، فقال: إني سألت أحمد فقال لي كما قال لك، لكن زادني في قول الله جل وعلا: أنزله بعلمه. فالقرآن من علم الله. ثم قال لي: يا أحمد، إنما أرادوا الإبطال. إبطال ماذا؟ إبطال أن يكون القرآن كلام الله، وبالتالي إبطال علم الله وإبطال شرعه، لأن علم الله إنما جاءنا من خلال كلامه القرآن ومن وحيه، وهذا يقتضي إبطال الشرائع كلها والقدح في الربوبية، لأن من إبطال الشرائع إبطال الرسالات. إذن ترتب على هذا المفاسد التي فطن لها وانتبه لها علماء الإسلام وأئمته، ومنهم الإمام أحمد، أن مقتضى هذا القول وأثره هو أن ليس معنا من كلام الله شيء، وبالتالي إذا كان ليس معنا من كلام الله شيء فبأي شرع ندين، وبأي وحي نعتقد، وكيف نصدق الرسل والملائكة والكتب التي قبلنا؟ إذا يترتب على إبطال أن يكون القرآن كلاما لله إبطال الشرائع، بل وقدح في الربوبية كلها. نعم. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سندي حدثهم عن أبي عبد الله قال: قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ففرق بين العلم والخلق. وهذا مناط ثالث، لما ذكر الخلق قال خلق الإنسان، ولما ذكر القرآن قال علم القرآن، فلما فرق بينهما دل على أنه لا يجوز المساواة بين ما فرقه الله، وإنما المساواة بين المتماثلات، المخلوقات بعضها مع بعض. أما وفقد فرق بينهما كما قال في آل عمران، ألا في ألف لام ميم صاد الأعراف، ألا له الخلق والأمر، ففرق بينهما، فدل على أن الكلام غير الخلق. ولو كان على مذهب الجهمية والمعتزلة وأضرابهم أن القرآن مخلوق لما كان فرق بينه وبين الإنسان، كما تعيده وتبديه الآن معتزلة الزمان من زيدية وإباضية وإمامية، لما قالوا القرآن منزل والحديد منزل، إذن هما واحد. نقول: لا، ليست واحدا، ما نزل من مخلوقات الله مخلوق، وما نزل من صفات الله ليس مخلوق. الله ينزل، هل معناه أن الله مخلوق؟ حاشاه من ذلك، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزلا يليق بجلاله، وينزل في كل عام عشية عرفة يباهي بأهل عرفة ملائكته. الله أنزل الحديد وأنزل القرآن، فالحديد مخلوق والمطر مخلوق، أنزله من السماء ماء، والله جل وعلا ينزل رحمته وينزل عفوه، وليست رحمته التي من صفات ذاته مخلوقة، وإنما المطر من آثار رحمته، الرحمة التي خلقها، لأن رحمة الله صفة بذاته من صفات الذات ملازمة لها، من آثارها الجنة أعظم المخلوقات وأعظم الرحمات المخلوقة، ومن آثارها الرحمات التي يترحم بها الخلق، هذا من آثار رحمة الله التي هي صفته. ومما ينزله كلامه، أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام، بل ربي جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل في كل ليلة، كما ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة. نعم. قال: وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تعالى: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. هذه الآيات، آية آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فالعلم هو القرآن وهو الوحي. وفي آية البقرة بقول الله جل وعلا: وإن اتبعت أهواءهم، أي أهواء أهل الملل، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ويتبعت أهواءهم، أي أهل الملل المخالفة، بعد الذي جاءك من العلم، العلم هو الوحي وهو القرآن. وقال جل وعلا: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، آية هود في أولها، يكفر به بالقرآن، ومن الكفر به اعتقاد أنه مخلوق ليس كلام الله، وكذلك في آية سورة الرعد: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، بعض القرآن وبعض الوحي الذي أنزلناه إليه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. فهذه أدلة على أن من كفر بالقرآن كفر بالله، وأن الكفر بالقرآن إبطال لدين الله، ومن الكفر به الزعم أنه ليس كلاما لله. نعم. قال: وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله قال: قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: قال الله تعالى: صاد، والقرآن ذي الذكر، فالذكر هو القرآن وليس بمخلوق. وقال: هذا شيء فتح لي. نعم، يعني هذا الاستدلال بأن القرآن من الذكر فتحه الله على الإمام أحمد، كما قال علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال: لا، إلا ما جاء في القرآن وفي هذه الصحيفة. ثم نشر صحيفة من جراب سيفه فيها مقادير الديات. قال: أو فهما، أي حسن استدلال يؤتيه الله، يفتحه الله على قلب مسلم. وأبو طالب هو ابن أخي الإمام أحمد. فالذكر هو القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر، لأن الله تولى حفظه، والقرآن ذي الذكر، فهو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله. نعم. قال: أخبرنا محمد بن العباس قال: سمعت أبا علي الصائغ وكان من كبار أصحاب إدريس الحداد المقري قال: سمعت عمران التمار يقول: قال أحمد بن حنبل: قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فمن زعم أن دعوة الله عز وجل مخلوقة فقد كفر. من وجوه رد الإمام أحمد على الجهمية أنه جعل القرآن دعوة من الله، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض. دعوة الله هي في الوحي، وعمدة الوحي على القرآن والسنة، فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. نعم. قال: أخبرني عباس بن محمد قال: حدثنا جعفر قال: سمعت يحيى يقول: بيننا وبين الجهمية كلمتان يسألون: كان الله وكلامه، أو كان الله ولا كلام. فإن قالوا كان الله وكلامه فليست لهم حجة، وإن قالوا كان الله ولا كلام يقال لهم: كيف خلق الأشياء وهو قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه من المواضع التي ناظر فيها الإمام أحمد الجهمية بالدليل العقلي المستند على الفهم الشرعي. يقول: بيننا وبينهم كلمتان، يا يوافقون يا يخالفون. لما كان الله كان معه كلام ولا ما كان معه كلام؟ فإن قالوا كان الله وكلامه خصموا، لأنه صار بذلك الكلام صفة لله. فإن قالوا كان الله ولا كلام له فقولهم محجوج، إذا كان الله ما له كلام كيف خلق الأشياء؟ وهو الذي قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نقول: والقول كلام، كن فيكون، فيكون هذا القول، فيكون هذا المخلوق بقوله الذي هو كلامه. نعم. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي الأيلي. أحسن. نعم. محمد مكتوب الأبلي. أبو عبد الله محمد بن سفيان ابن سفيان ابن أبي الزرد الأيلي. أي نعم. إيش قال عندكم المحشي؟ الأبلي. الأبلي عرفه. أي. تراجع لي. شوفوا. هو محمد بن سفيان بن يعقوب اللي معه التقريب، موجود فيه تقريب التهذيب لابن حجر لأنه من رجال التسعة. الأبلي كذا. اي نعم. تراجع. ها نعم. قال حدثني أبو عبد الله محمد بن سفيان بن أبي الزرد الليلي قال ذكروا أن الذي مات بالبذنون ذكروا أنه كتب إلى البصرة أن يحمل إليه عبد الله بن السوار بن عبد الله العنبري في أمر المحنة، فاغتم بذلك واغتم أهله وأصحابه غما شديدا. ما يسمع. نعم. فاغتم بذلك واغتم أهله وأصحابه غما شديدا. فأخبرني فأخبرني ابنه سوار بعد ذلك وبعد وفاة أبيه قال دخلت على أبي بعدما ورد الكتاب بإشخاص أبيه وقد هيأنا له كل شيء حتى الطيب ونحن مكروبون، فدخلت عليه غداة وهو مسرور بين يديه المصحف، فقلت له يا أبا أراك اليوم مسرورا بعدما كنت أرى بك من الغم ما عرفت، فهل ورد خبر؟ هل كان شيء؟ قال يا بني قرأت اليوم هذه الآية فسري عني قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فعلمت أن هذا الذكر من يحفظه لا يضيعه، فسري عني ما أنا فيه من الغم وأرجو. قال سوار فوالله ما مضت بنا ثلاثة أيام حتى ورد موته. هذا الامتحان الذي وقع لعبد الله بن سوار القاضي العنبري في أمر المحنة، امتحن في القرآن وثبت رضي الله عنه ورحمه، ثبت على أنه كلام الله ولم يوافق الجهمية إلى قولهم، وحصل من هذه فتنة على أهله في شأنه أنه امتحن في الكلام بأن القرآن، امتحن امتحان عظيم واغتموا وخشوا عليه الموت. قال لما قرأت قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال في قلبه وفي اعتقاده من يحفظه لا يضيعه، قال فسري عنا ما نحن فيه من الغم، وكان كذلك، فإن الله حفظ من ذب ودافع عن كلامه وثبتهم. لكن المحنة تكون للحي ليمحص هل يثبت فترتقي درجته ويعلو مقامه عند ربه، أو أنه ينفتن. نسأل الله ألا يفتننا وأن يعيدنا وإياكم من الفتنة. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال هذا ما احتج به أبو عبد الله على الجهمية من القرآن وكتبه بخطه وكتبته من كتابه، فذكر المروذي آيات كثيرة دون ما ذكر الخضر بن أحمد عن عبد الله، وقال وفيه سمعت أبا عبد الله يقول في القرآن عليهم من الحجج في غير موضع، يعني الجهمية، يعني مليء بالمواضع الدالة على أن القرآن كلام الله من وجوه متعددة، ومثله العلو، سكر هذا يا محمد، ومثله علو الله، جاء ذكره في القرآن والسنة بأدلة كثيرة حتى إنها زادت على 1000 دليل كما ذكر ابن القيم في القرآن، أما في القرآن والسنة فزادت على 6000 دليل. وابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية لخصها وذكر في النونية أنواع الأدلة بأنها 21 نوعا، تنوع فيها ذكر أدلة علو الله جل وعلا. نعم. قال وأخبرنا الخضر بن أحمد فكر هذا قال وأخبرنا الخضر بن أحمد بن المثنى الكندي قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال وجدت هذا الكتاب بخط أبي فيما يحتج به على الجهمية، وقد ولفت الآيات إلى الآيات في السور، وأول ما ذكر عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما شاء الله كان، لا قوة إلا بالله، وأفوض أمري إلى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا الله يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم يا راحم يا مالك يا ملك يا مليك، يا واحد يا صمد يا أحد لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم، يا مبدئ يا بديع السماوات والأرض، يا معيد يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، يا لطيفا لما يشاء، يا خبير يا سميع يا بصير، يا قريب يا مجيب يا حميد، يا عالم يا معلم يا عليم يا قدير، يا مقتدر يا قاهر يا قهار يا رزاق، يا رازق يا خالق يا خلاق يا شاكر يا شكور، يا عفو يا غفور، يا غافر يا غفار، يا تواب يا حكيم، يا عزيز يا وهاب، يا ودود يا حفيظ، يا وكيل يا محيط، يا فاطر يا فاصل، يا فالق يا مولى يا نصير، يا واسع يا قابض يا باسط يا باعث يا وارث، يا محيي يا مميت، يا مغيث يا حسيب، يا رقيب يا شهيد، يا بر يا نور، يا غني يا ولي يا فتاح، يا منان يا حق يا مبين، يا قدوس يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن، يا عزيز يا جبار يا متكبر، يا بارئ يا مصور، يا من له الأسماء الحسنى، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا أحسن الخالقين، يا كبير يا متعال، يا علي يا عظيم، يا حليم يا كريم، يا ذا الطول لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا قائم على كل نفس بما كسبت، يا دارئ يا رفيع، يا ماجد يا جواد، يا مدبر يا خير الرازقين، يا إله العالمين. نعم، هذا في مقدمة كتابه الذي كتبه ردا على الجهمية، وهذا غير الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد، لكن هذا من ما كان من آثار المحنة. توسل في مقدمة كتابه إلى الله بأسمائه الحسنى، ثم سرد ما تيسر من الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله فيما تنوع ذكره من وصفه بأنه علم وحق، ووصفه بأنه ذكر، وأنه منزل، وأنه محدث أي متجدد، كما في آية الأنبياء: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. معنى محدث يعني متجدد، لا أنه مخلوق مبتدع كما تقوله الجهمية وأذنابهم. نعم. ثم ولفت ما روى المروذي وعبد الله منها هنا في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن هنا ذلك الكتاب، هذا اسم القرآن. وقال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات، إذن الله يتكلم. نعم. وقال تعالى: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. إذن هنا كلام الله، هذا الموضوع الثالث. وقال تعالى: ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. ولا يكلمهم، إذن الله يتكلم. قال: وإذا سألك عبادي، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن هذا قول قاله ربي جل وعلا في هذا الموضع، موضع الصفات. نعم. وقال تعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قضى ويقول، فالله يتكلم ويقضي. نعم. وقال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. إذن الله يكلم، يتكلم متى شاء كيف شاء. نعم. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. نعم. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالله عز وجل يكلم وينزل كتابا، وكتابه المنزل هو كتابه المتكلم به. نعم. وقال تعالى في سورة آل عمران: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. نعم. وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. نعم. وقال تعالى: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. وقال تعالى في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. وقال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. على كل حال، إلى آخر ما ساقه رحمه الله من الآيات، والمتأمل في هذه الآيات التي استدل بها الإمام أحمد أنه استعرضها من أول المصحف من البقرة إلى آخر المفصل، يستعرضها ويأخذ منها الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله، على أن القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق. وهذا فيه أنه عند ورود الفتنة فإن من أسباب الوقاية منها البحث عن مخرجها الشرعي، والإمام أحمد استعرض في القرآن هل لقولهم هذا مستمسك لقول أهل البدع ولأهل الضلال، أو أن الأدلة تعارض قولهم وتنقضه من أصله. وما حصل منه في استعراض الآيات وجمعها تدل كلها على أن القرآن ليس مخلوقا وإنما هو من صفة الله الكلام، فإن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور من كلام الله سبحانه وتعالى، فالله يتكلم متى شاء كيف شاء، ولهذا نوع الكلام قديم صفة ذاتية، أما أفراده وآحاده فمتجددة. ولهذا استعرض رحمه الله الأدلة في استعراضه آيات المصحف في ترتيبه، لأن الترتيب في المصحف الصحيح أنه تعبدي يبدأ من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، نعم، إلى آخره. قال أبو بكر الخلال: قال أبو بكر الخلال: أسماء الله عز وجل التي خرجها أبو عبد الله رضي الله عنه هذه الآيات والأحرف في القرآن، بيّن رضي الله عنه في ذلك أنه لا يكون القرآن مخلوقا بوجه ولا سبب ولا معنى من المعاني. فإذا كان لا يكون القرآن مخلوقا لا بوجه ولا سبب ولا معنى، إذن هذا يبطل قول الجهمية الذي هو امتداد لقول المشركين الذين قالوا في القرآن إن هذا إلا قول البشر، كما قال الوليد بن المغيرة: وأكذبه ربي وتوعده بسقر. وهذا كله يفسد ويبطل وينقض قول الجهمية في أن القرآن إنما هو في قوله من القرآن مخلوق، تعالى ربي عن ذلك. نعم. وهذا نقض لقول الجهمية الضلال، لأن هذه الآيات وهذه الأحرف وهذه الأسماء تبين أنه لا يكون من القرآن شيء مخلوق. وأما أسماء الله تبارك وتعالى فقد وجدت أيضا من أخرجها من كتاب الله وبين مواضعها من القرآن، وهذا تصديق لما ذكره أبو عبد الله رضي الله عنه في هذا الموضع من القرآن والأسماء. من القرآن ومن الأسماء أسماء الله الحسنى، لأن مقتضى أن يكون القرآن مخلوق تكون أسماؤه كذلك مخلوقة. ومذهب الجهمية أنكروا أسماء الله كما أنكروا صفاته، والمعتزلة غلاتهم وافقوا الجهمية في إنكار الأسماء لأنها أعلام محضة لا تدل على كمال، وبأنها بإنكار الأسماء، وعامتهم وافقوهم في المعنى بأنها أعلام محضة لا تدل على كمال. نعم. قال أخبرنا أبو بكر عبيد الله بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطرسوس سنة 71 قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن سرح قال حدثنا حيان بن نافع عن جويرية بن أسماء قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما 100 اسم إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. والحديث أن الله جعل لنا في شريعتنا في القرآن وفي السنة 99 اسما له، ولله أسماء غيرها، ولهذا أسماء الله جاءت على أضرب، كما في حديث الهم حديث النوم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، هذا واحد، أو أنزلته في كتابك، اثنين، أو علمته أحدا من خلقك، ثلاثة، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. من أسماء الله ما استأثر الله بها، ومن هذه الأسماء أسماء لا يعرفها أحد، وما علمه أحدا من خلقه يدخل فيها الاسم الأعظم، فكان يعلمه ممن قبلنا أبو العامر بن باعورة الذي آتاه الله الكتاب، لكنه جحد واشترى بآيات الله ثمنا قليلا، فجاء وصفه في ألف لام ميم صاد الأعراف بأقبح وصف الذي آتيناه آيات فانسلخ منها، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وجنس أهل الكتاب شبههم بالحمير تحمل أسفارا. واسم الله الأعظم يعرفه من من الله عز وجل عليه بعلم الكتاب وعلم السنة، ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أربعة معاني. الأول يا حي يا قيوم، قيل لفظ الجلالة في حديث أنس اللهم إني أسألك بأن لك الحمد الحديث، وفي الآخر حديث الرابع دعا ربه يا حي يا قيوم يا منان يا ذا الجلال والإكرام، قال عليه الصلاة والسلام فيهما في الحديث الذي قبله لقد سأل الله باسمه الأعظم. والذي يظهر والله أعلم أن في اسم الله الأعظم هو ذكر الله بكمالاته تعظيما له وتقديسا، يدرك بهذا القول مع الاعتقاد يدرك اسم الله الأعظم الذي مداره على الثناء على الله ومدحه بما له من الكمال والجلال سبحانه لا إله إلا هو. نعم. قال حيان قال داود بن عمر سألنا سفيان بن عيينة أن يملي علينا 99 التي لله عز وجل في القرآن، فوعدنا يخرجها، فلما أطى علينا أتينا أبا زيد فأملى علينا هذه الأسماء، فأتينا سفيان فعرضناها عليه فنظر فيها 4 مرات قال نعم هي هذه، فقلنا له اقرأها علينا، فقرأها علينا سفيان. في فاتحة الكتاب 5 أسماء: يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا ملك. وفي البقرة 26 اسما: يا محيط يا قدير يا عليم يا حكيم يا تواب يا بصير يا واسع يا بديع يا سميع يا كافي يا رؤوف يا شاكر يا الله يا واحد يا غفور يا حليم يا قابض يا باسط يا لا إله إلا هو يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ولي يا غني يا حميد. وفي آل عمران 4 أسماء: يا قائم يا واهب يا سريع يا خبير. يعني 4 أسماء زائدة عما جاء في السورتين قبلهما، هذا الترتيب الذي روي عن سفيان. وهذه اجتهادات من أهل العلم لم يزالوا يتحرونها فيستمدون أعيان هذه الأسماء من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قد يرد بينهم خلاف في بعض أفرادها، لكن لا يكون خلاف في أصلها ومجموعها. وحديث الوليد بن مسلم الذي في رواية الترمذي وغيره في سرد الأسماء الحسنى لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يصح موقوفا بوجه صحيح، إنما هو مدرج كما عليه أهل التحقيق في الصناعة الحديثية. نعم. وفي النساء ستة أسماء: يا رقيب، يا حسيب، يا شهيد، يا عفو، يا مغيث، يا وكيل. وفي الأنعام خمسة أسماء: يا فاطر، يا ظاهر، يا قادر، يا لطيف، يا خبير. وفي الأعراف وفي أولها الحمد لله فاطر السماء، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. نعم. وفي الأعراف اسمان: يا محيي، يا مميت، يا مميت. وفي الأنفال اسمان: يا نعم المولى، ويا نعم النصير. وفي هود سبعة أسماء: يا حفيظ، يا قريب، يا مجيد، يا قوي، يا مجيب، يا ودود، يا فعال. وفي الرعد اسمان: يا كبير، يا متعال. وفي إبراهيم: يا منان. وفي الحجر اسم: يا خلاق. وفي الحج اسم: يا باعث. وفي مريم اسمان: يا صادق، يا وارث. وفي المؤمنون اسم: يا كريم. وفي النور ثلاثة أسماء: يا حق، يا مبين، يا نور. الله نور السماوات والأرض، يعني لو جاء تفصيلها بمعنى كل اسم يؤتى بالآية التي استمد منها يكون نوع استدلال، وهذا الاستدلال كما سبق أنه اجتهاد من أهل العلم، قد يؤخذ الاسم من مركب الله نور السماوات والأرض، هذا على من قال إن النور من أسماء الله. نعم. وفي الفرقان اسم: يا هاد. وفي سبأ اسم: يا هادي. وفي الفرقان اسم: يا هاد، يا هادي. نعم. وفي سبأ اسم: فإذا كان فيها حرف الدال يكون مشبع بالكسرة يا هادي، وإلا يؤتى بالياء يا هادي. نعم. وفي الفرقان اسم: يا هادي. ولهذا ما يصلح تقول عبد الهاد، إنما تقول عبد الهادي. نعم. وفي الفرقان اسم: يا هادي. وفي سبأ اسم: يا فتاح. وفي المؤمن أربعة أسماء: يا غافر، يا قابل، يا شديد، يا ذا الطول. نعم. المؤمن مؤمن آل فرعون، وهي سورة غافر، حاميم غافر. نعم. وفي الذاريات ثلاثة أسماء: يا رزاق، يا ذا القوة المتين. وفي الطور اسم: يا بر. وفي اقتربت، طيب هنا ما جاب اللي في فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض اكتفاء بذكرها وين في آية الأنعام. نعم. كاتب في الحاشية: في الأصل بارئ. ها، يا بارئ في الأصل بارئ، والصواب ما أثبته. اي نعم، بارئ يأتي في سورة الحشر في آخرها. نعم. وفي اقتربت اسم: يا مقتدر. وفي الرحمن ثلاثة أسماء: يا باق، يا ذا الجلال، يا ذا الإكرام. وفي الحديد أربعة أسماء: يا أول، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن. وفي الحشر عشرة أسماء: يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا خالق، يا بارئ، يا مصور. وفي البروج اسمان: يا مبدئ، يا معيد. وفي قل هو الله أحد: يا صمد. نعم. كم المجموع؟ من عدها منكم؟ 99 أسماء. 99 أسماء. ما زال أهل العلم يجتهدون في هذا الجمع وهذا التحري، ومنهم من المعاصرين شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين بجمعه لها في آخر كتابه الجليل القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلى، ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، تأكيد أن الأسماء الحسنى المنزلة في الوحي على هذه الأمة مجموعها 99 اسما، وتنوع الأسماء يدل على عظمته سبحانه، فكل أمر جليل تأتي أسماؤه كثيرة. القيامة لما كانت عظيمة جليلة تنوعت أسماؤها في القرآن والسنة لنحو 30 اسما. نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان أشرف وأفضل بني آدم أسماؤه عديدة: محمد وأحمد والمحمود والعاقب والحاشر وخاتم النبيين وسيد المرسلين ونبي الملحمة ونبي الرحمة وسيد ولد آدم، اللهم صل وسلم عليه. والقرآن لما كان عظيما تنوعت أسماؤه، فهو القرآن والذكر وكلام الله والعلم. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة؟ في هذا زلت مفاهيم ومذاهب، وظنوا أن أحصاها هو عدها سردا تقربا لله بها، الله عليم حي سميع بصير ماجد واجد إلى آخره، ليس هذا من إحصائها، ولا السرد هكذا تقربا إلى الله بها ذكرا من إحصائها، وإلا يكون النبي عليه الصلاة والسلام قصر ولم يبين لنا ما معنى أحصاها. معنى إحصاؤها أولا استمدادها من الكتاب والسنة الصحيحة، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسله عليهم الصلاة والسلام، لا نبتدع لا نحدث لا نخترع اسما لله لم يأتي في الكتاب والسنة. ثانيا التقرب إلى الله بها توسلا ودعاء واعتقادا. فمعنى العليم أن الله له علم، والسميع له سمع، والبصير له بصر، كل ذلك على وجه لا يماثل خلقه، بل على ما يليق بعظمته وجلاله قدسية وتعظيما وتطهيرا. ثالثا اعتقاد موجب هذه الأسماء ببال الله من الكمالات النافية عنه وجوه النقص والعيب والناقصات، بهذه الثلاث يكون إحصاؤها. نعم يعني يا شيخ ها؟ يعني إذا جينا ندعو الله عز وجل بأسماء الله أي نعم نذكرها كاملة ثم ندعو الله بما نريد؟ لا، إذا دعوت الله بها تتوسل يا عليم يا رحيم ارحمنا، يا عفو اعفو عنا. ولهذا لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند أهل السنن، يا رسول الله أرأيت إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي يا عائشة اللهم إنك عفو. إذن هذا توسل إلى الله باسمه العفو، تحب العفو وهذه صفة وهي محبة العفو، ما التوسل؟ اعفو عني. يا رحيم ارحمنا، يا كريم جد علينا تكرم علينا، يا جواد جد علينا، وهكذا. وفي باب الدعاء على الظالم يا سريع الانتقام يا عزيز، فيأتي بأسماء الله المناسبة في ما يناسبها من الدعوات. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله جامع الرد على من قال القرآن مخلوق، قال يعني جامع الرد فيما سبق أبواب وتفريعات فيها بيان كفرهم، لكن ما القول الجامع في الرد على هؤلاء؟ هذا من وجوه التصنيف والترتيب التي يبدع بها المصنفون. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي قال أمرني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل أن أكتب إلى رجل بلغه عنه الشك، قال وكان بيني وبينه حرمة. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي في موضع آخر قال أمرني أبو عبد الله أن أكتب إلى محمد بن هارون الأنطاكي وأعطاني بعض الكتاب وكتبت أنا بعضه فعرضته عليه فصححه بيده، قال وكانت له معرفة بالحديث وكان يختلف إلي فهو ذا أكتب أنا. وانظر ما عندك من المشيخة ممن قال القرآن غير مخلوق فصيره معه واكتب به أنت إليه، اكتبها نسختين فإني لا آمن إن لم يقبل أن يكتمها. نعم، يعني اكتب رسالتي إلى الأنطاكي محمد بن حمدون، اكتبها نسختين، نسخة أبقها عندنا ونسخة ابعث بها إليه، لأنه بلغ الإمام أحمد عنه أنه يشك أو عنده تردد، وكان يحب الإمام أحمد وهو من أهل الحديث، لكن عند الإمام أحمد نوع ريبة قد يكتم فيبقى عندنا النسخة التي لم تذهب إليه. وقال للمروذي انظر من قال بهذا القول من أمة الإسلام فضمه إليه ليكون هذا أعز في جنابه أن يستقيم على الحق ولا يتردد. إذا رأى الجمهرة من أئمة الإسلام ومحدثيهم وعلمائه وفقهائه يقولون بهذا القول بأن كلام الله غير مخلوق، وهذا فيه أن المؤمن يكون كيسا فطنا لا يلعب عليه ويحترس من الناس بالوسائل التي يتخذها. نعم. قال: واكتب إلى عيسى الفتاح نسخة وإليه نسخة. قال أبو بكر المروذي: وزاد أبو عبد الله فيه ونقص، ثم أمرني أن أوجه به إليه، وهذه نسخته. أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها برحمته، وعادنا وإياك من الأهواء المرضية والفتن المضلة بقدرته، ومن علينا وعليك بالتمسك بكتابه والعمل بطاعته. وهذه طريقة العلماء إذا تكاتبوا ولا أرسلوا رسائلهم إلى غيرهم، يفتتحونها بحمد الله والثناء عليه والصلاة على الرسول والدعاء لمن يكتبون إليه، كما يختمونها بذلك. وهذا من توفيق الله لهم أنهم في كتابهم إلى غيرهم وكتبهم إلى غيرهم نصحة، ليسوا غششة، وأنهم يرجون هدايتهم ونفعهم، لا يغشونهم ويتمنون إضلالهم. ولم يزل هذه طريقة أهل العلم: اعلم أرشدك الله لطاعته، بلغنا الله وإياكم طاعته، وهكذا. نعم. الذي حملني على الكتاب إليك وإن لم يجري بيني وبينك خلطة، ما أوجبه الله تبارك وتعالى على المؤمنين من النصح بعضهم لبعض، وما رأيته من اهتمام أبي عبد الله بأمرك للمكان الذي كنت به من قلبه، ومذهبك في اتباعك الآثار وتركك من خالفها ومجانبتهم. بلغه عنك الشك في القرآن وأنك لا تقول القرآن غير مخلوق. إذن الكاتب من هو؟ الكاتب للكتاب إلى محمد بن حمدون الأنطاكي وإلى الفتاح الناسخ وغيرهما هو أبو بكر المروذي. أبو بكر المروذي صاحب الإمام أحمد، كتبه بأمر الإمام أحمد، وينقل فيه عتبه عليه وشرهته عليه. نعم. وأبو عبد الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه من علم الله، ويحتج لذلك بغير شيء. قال الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم الآية. فالقرآن من العلم الذي جاء. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر، فأخبر أن الخلق غير الأمر. إذن النوع الأول أدلة دلت على أن القرآن علم. النوع الثاني أن الله فرق بين الخلق وبين الأمر، فالخلق شيء مخلوق، والأمر ليس مخلوقا، وإنما به يكون الخلق وهو كلامه جل وعلا. نعم. وقال تبارك وتعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقال في موضع آخر: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأخبر أن أمره هو القول، وفرق بين خلقه وأمره. فقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: عطائي كلام وعذابي كلام. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد، الترمذي وابن ماجه، حديث قدسي طويل، الترمذي حسنه، والكلام لأهل العلم عليه كلام كثير، أن الله قال عطائي كلام وعذابي كلام. إنما يستفاد منه إثبات أن الله له كلام يليق به. وش قال المحشي عندكم عن هذا؟ قال: رواه أحمد والترمذي، وللحديث تتمة، يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت. الحديث. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن شهر بن حوشب. أصله في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الحديث. لكن هذه الرواية. طيب، قال حسنها الترمذي، وش قال بعدها؟ هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن معدي يكرب عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. انتهى. بس هذا اللي ذكره فقط. كلكم واحد أنتم. وش قال عندك؟ ما ذكر فيه شيئا. نعم. فأخبر تبارك وتعالى أن الخلق يكون بكلامه وفرق بين الخلق والأمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال له اكتب، فقال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب القدر، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه وكيع وأبو معاوية والثوري وشعبة، وحدث به عن الحكم عن أبي ظبيان، رواه منصور بن زادان، ورواه مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعروة بن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأبو الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما. فكان أول ما خلق الله القلم، فالله لم يخلو من العلم والكلام وليس من الخلق، لأنه لم يخلو منها. نعم، حديث أول ما خلق الله القلم مخرج في الصحيحين، لكن هل القلم أول المخلوقات؟ الجواب: فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه ليس أول المخلوقات، العرش قبله، لأنه قال: فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة وكان عرشه على الماء. طيب، وش معنى الحديث؟ معناه أن الله أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة، ومحصل ذلك أن القلم من أوائل المخلوقات لا أولها على الإطلاق. نعم. فالقرآن كلام الله ومن علم الله وليس بمخلوق، ولم يزل الله عالما متكلما. وعند جماعة من العلماء أنهم قالوا غير مخلوق، فاتق الله وانظر لنفسك، فإن هذا أمر قد بان لأهل الإسلام أنه ضلالة، وأنه أحيا رأي جهم، وإنما يصيب في هذه المقالة رجلان وهما القائلان بها. نعم، أن القائل بأن القرآن مخلوق هذا قول محدث في الإسلام مبتدع، وأنه أول من قال به الجعد وأحياه جهم، ومن قال به أحيا قول جهم. والجهمية ورثتهم في أثناء المئة الثانية وأواخرها وما بعد ذلك، ورثتهم المعتزلة، فنشروا قول جهم فصاروا معتزلة في هذا الباب، باب الصفات وباب القرآن، بزعمهم أنه مخلوق. ثم قال الإمام أحمد: وإنما يضلكم في هذه المقالة رجلان وهما القائلان بها، يشير إلى بشر المريسي وهو الذي أضل المأمون وغيره، وإلى ضرار ابن عمرو القاضي، تأثر به من تأثر وقال. وأحيانا قول أهل البدع يقول به بعض المحسوبين على الخير المظنون بهم خيرا، فيدرج قولهم وينتشر، وهذه من المصائب والرزايا. ولهذا حذرنا وحذرنا العلماء من زلة العالم واتباعها، فزلة العالم شنيعة. بل نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إنما قال: ألا أنبئكم بما هو أخفني عليكم من الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول. قال: الأئمة المضلون. من الأئمة المضلين من؟ علماء السوء الذين يتبعون في زلاتهم وفي باطلهم. نسأل الله عصمته وهدايته وعافيته. نعم. وهما القائلان بها: أحدهما قد عرف الناس أمره كيف كان، وأنه قد كان تجهم وصحب بشر المريسي، ثم جاء إلى الناس فأظهر تكفير الجهمية بالنفاق منه، عدو الله لما رأى من الذلة، حتى إذا ظن أنه قد تمكن أظهرها ثانية. هذا رجل يقال له أحمد الشراك، كان من رواة الأحاديث، وهو الذي بعث قول جهم، ولا يعرف له عند أهل العلم ذكر، وإنما ذموه وأبانوه وأعمى الله ذكره. هذا ممن أحيا قول جهم. نعم. والثاني ضرار ابن عمرو القاضي، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال: وآخر قد عرف الناس جهله، وإن كان قد سمع الحديث، فقد عرف أهل العلم بأنه ليس من أهل المعرفة بمعاني الأخبار ولا بأحكامها ولا بالتفقه فيها ولا بالتمييز لضعيفها من قويها، وأنه صاحب لجاج وخفة وقلة فهم، بحمد الله ونعمته. لاحظوا، صاحب لجاج جدال وخفة، خفة الدين وخفة عقل، مرجوج يعني مطفوق، وقلة فهم يعني أنه لا يفهم كلام الله على معانيه، كأنه يشير إلى أحمد ابن أبي دؤاد الذي استوزره المأمون وناظره أهل العلم فأبانوا عن جهله وعن خفته. نعم. وإلا فهل يشتبه أمر هؤلاء على أحد له في الله عز وجل نصيب؟ إن قوما قصدوا إلى مثل جهم وضرار وأبي بكر الأصم وبشر المريسي رؤساء الضلالة والكفر وإلى مثل عبد الله بن المبارك. يعني من مضى إلى أئمة الضلال كضرار بن عمرو القاضي وأبي بكر الأصم وبشر المريسي وابن أبي دؤاد وجهم، أو من يتجه إلى قول سفيان وعبد الله بن المبارك ووكيع ويزيد بن هارون وأمثالهم، أي الفريقين أولى وأحق بالصواب والخيرية والسنة والطريقة الشرعية؟ شتان بين هؤلاء وأولئك. نعم. قال وإلى مثل عبد الله بن المبارك بن عيينة ووكيع ويزيد بن هارون، فقالوا هؤلاء وهؤلاء سواء، أحكامهم واحدة. هؤلاء فيما أحدثوا من التكذيب بكتاب الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جحدوا كلام الله وصفاته وقالوا إن أسماءه مخلوقة، فلم يثبتوا شيئا حتى قال حماد بن زيد إنما يحاولون ألا شيء في السماء. نعم، قالوا أسماء الله الحسنى مخلوقة، فبالتالي نفوا الصفات ونفوا الأسماء. طيب القرآن من كلام الله ومن صفاته، ليطرد أصلهم الباطل قالوا إنه مخلوق. ففطن علماء الإسلام وأئمته إلى حقيقة قولهم وغاية مرادهم وسبروا بدعتهم، فانتهوا إلى أن مذهبهم يؤول وينتهي إلى أنه ليس في السماء إله يعبد، فلا دين ولا شرع ولا حلال ولا حرام، بل قدح في الربوبية، إذ الذي ليس له أسمى ولا صفات كيف يكون ربا؟ والله عاب على المشركين أنهم يعبدون ما لا يرجع لهم قولا، سألوهم إن كانوا ينطقون كما قاله الخليل، فهذه صفة نقص كيف يكون معها إله؟ فحقيقة قول هؤلاء جحد الربوبية، فإن جحد الأسماء والصفات يفضي إلى جحد الربوبية، وبالتالي فلا عبودية ولا ألوهية. نعم. رواه عنه سليمان بن حرب، رواه إبراهيم بن سعد إنما يعبدون صنما، ورواه عنهم هارون بن معروف، فسووا بينهم وبين الذين قاموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن هؤلاء المدارس المبتدعة الجهمية والمعتزلة تجدهم في باب الأسماء والصفات معطلة، وفي باب أفعال الله مشبهة، يشبهون أفعاله بأفعال غيره، فهربوا من التشبيه في باب ووقعوا في التعطيل في باب. نعم. قال وقد بين الله لنا أمرهم بأئمتنا الذين أدركناهم وبما نقل إلينا الثقات عمن مضى من سلفنا، مثل جعفر بن محمد وحماد بن زيد وابن عيينة وإبراهيم بن سعد ووكيع ويزيد بن هارون وابن المبارك وسعيد بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عياش وحفص وابن إدريس. يعني سعيد بن عبد الرحمن ولا يحيى بن عبد الرحمن؟ سعيد بن عبد الرحمن هذا الأول. نعم. قال في الحاشية في الأصل يحيى وهو تصحيف. إيه. وهو الجمحي. نعم. وأبو بكر بن عياش وحفص وابن إدريس وخلق من خلق الله كثير ممن أكفرهم وضللهم، فبين الله لنا أمرهم بهم وبما بين في كتابه أنه متكلم عالم سميع بصير، كل هذه صفاته. وقد بين ذلك أيضا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذ أخبر أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم في القيامة ويكلمونه ويسائلهم ويضحك إليهم، وأنهم يعاينون ذلك منه وينظرون إليه ويسمعونه منه. ولقد أكد ذلك فقال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. هذا الحديث الذي جاء في الصحيحين أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، وهذا دليل على أن الله سيكلم وليس بينه وبين عبده المكلم لا حاجب ولا ترجمان ولا واسطة، ويكلم الفاجر ويكلم المؤمن، ولا يلزم من المكالمة أن يرى المكلم ربه. نعم.